فإذا المؤمن لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله، ويكون في حياته عائشا بين هذين الأمرين، راجيا رحمة ربه خائفا من عقابه. فإذا من الإيمان والتوحيد إخلاص الرجاء والخوف لله تبارك وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه إليه في هذا الباب، باب الرجاء والخوف، أن لا يكون سوق الناس ودعوتهم إلى هذا الدين، أو دعوتهم للثبات على هذا الدين، بأحد الأمرين دون الآخر، كأن يأتي يسوقهم فقط بآيات الوعيد معطلا آيات الوعد، أو يسوقهم بآيات الوعد معطلا آيات الوعيد، فكل ذلك خطأ. ولهذا ينبغي أن يكون أيضا في باب الدعوة دعوة الناس إلى الخير في هذا التوازن. ولهذا أثر عن بعض السلف أنه قال: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا ييأس الناس من روح الله ولا يجرئهم على معاصي الله. هذا الفقه حقيقة، لا ييأس ولا يجرئ، لا يجعلهم ييأسون ولا يجعلهم أيضا يقنطون، وإنما يجمع لهم بين الأمرين حتى يكون عندهم توازن في رجاء رحمة الله وخوف عقابه. وهذا المنهج الذي أحدثكم عنه هو الذي كان عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يجمعون بين الرجاء والخوف، لكن انحرف عن هذا المنهج أقوام، ونشأ الطوائف تخلت عن هذا المسلك، فوجد من سلك مسلك الخوارج وقد نشأوا قديما، وهؤلاء يسوقون الناس بالوعيد، والوعد لا يلتفتون إليه البتة، يسوقون الناس بالوعيد أيضا بطريقة باطلة، أخذوا آيات نزلت في الكفار ونزلوها في المسلمين والعياذ بالله. فهذا جانب انحراف، وقابله جانب آخر في الانحراف، أناس يسوقون الناس بالوعد معطلين نصوص الوعيد، معطلين نصوص الوعيد. وكل من هذين المسلكين يعطل من الخير ويضيع الدين، مسلك الخوارج ومسلك المرجئة. والمسلك الحق هو التوازن الذي دل عليه القرآن، ودلت عليه سورة الفاتحة، ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه نهج السلف الصالح رحمهم الله، جمع بين الأمرين الخوف والرجاء، خوف الله جل وعلا ورجاء رحمته، يأتون بآيات الوعيد وآيات الترغيب. ولهذا كتب أئمة السلف كتب مفردة بعنوان ماذا؟ الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب، يجمع لك بين الترغيب في كذا والترهيب من كذا، ويمضي في الكتاب كله على هذه الجادة. فلا يعطى الناس ترغيب بلا ترهيب، ولا يعطون أيضا ترهيب بلا ترغيب، بل لا بد من هذا التوازن. ونشأ آخرون تركوا الترغيب والترهيب، وتركوا الخوف والرجاء، وظلوا أيضا ضلالا مبينا. وهؤلاء غلاة المتصوفة، وقالوا مقالتهم الشنيعة: نحن لا نعبد الله خوفا من عقابه ولا رجاء ثوابه، وإنما فقط نحب الله، أما أن نرجو منه رحمة أو نخاف منه عقاب، هيهات. هذا مسلك يقولون التجار، هذا مسلك التجار. أما نحن فلا نعبد الله إلا حبا فيه، لا رجاء ثواب ولا خوف عقاب. إمام الحنفاء قال في دعاه: واجعلني من ورثة جنة النعيم. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال في دعائه، بل كان أكثر دعائه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال للأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الذي تقوله أنت ومعاذ دبر الصلاة ما أحسنه، قال: وماذا تقول أنت؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ونحن حولها ندندن، ونحن حولها ندندن، يعني حول الجنة والنار ندندن، نرجو من الله عز وجل أن يدخلنا الجنة